والسؤال الآخر، ما حكم شرب البيرة التي تسمى موسى وكذلك عصير التفاح الذي يسمى عصير تيبر، وما حكم التطيب والتعطر بالكولونيا الموجودة في المحلات التجارية؟ تقدم لنا أن المسكرات لا فرق فيها بين شراب وشراب ولا مأكول ومأكول، فكل ما أسكر فهو حرام سواء كان مأكولا أو مشروبا أو غيرهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وكل شراب أسكر هو حرام. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي لفظ: ما أسكر فرق منه ملء كثيره حرام. والفرق ثلاثة أصل، 16 رطلا بالرطل العراقي وثلاثة أصل، فالمعنى ما أسكر منه ثلاثة أصل فكفوا منه ملء كثيره حرام. فالحاصل أن ما عرف منه السكر فإنه حرام وإن كان المسكر منه والكثير دون القليل، أو كان من التفاح أو من الذرة أو من الشعير أو من الحنطة أو من غير ذلك أو من العسل أو من غير ذلك. فكل ما خبر العقل وحصل به التغير فإنه حكمه حكم الخمر. والكولونيا فيها كمية كبيرة من الكحول، ومشهور عند المتعاطين لها وعند الأطباء العارفين بها أنها مسكرة، وبعضها يكون في 80% من الكحول وبعضها قليل من ذلك، فحكمها المنع والتحريم، وأن الواجب أن تصادر وتمنع ولو كان فيها هذه الرائحة التي يزعمون أنها طيب، فإن ضررها أكبر، وقد يتعاطها بعض السفهاء ويفوها بعض السفهاء فيحصل الإسكار بذلك والفساد بذلك. وبعض إخواننا من العلم قالوا إن الغالب عليها هو الطيب، وأن هؤلاء المتعاطين لها سفهاء لا ينبغي أن يعول عليهم، فليس فيها من شراب السكر، ولكن المقصود منها هو الاستفادة من الطيب اللي فيها والرائحة التي فيها. وهذا فيما أرى وفيما يراه كثير من العلم أمر لا ينبغي التعويل عليه، فإنها ما دامت مسكرة ولو كانت فيها رائحة طيبة لا عبرة بها، الرائحة الطيبة والمنظر الطيب أو ما أشبه ذلك لا قيمة لها، العبرة بالحقائق والمعاني والمقاصد. فإذا كانت استعملها السفهاء في الإسكار وتضرهم وربما ماتوا بأسبابها وقتلتهم فلا ينبغي تضييجها ولا ينبغي بقاؤها، بل ينبغي القضاء عليها ولا يسمح بيعها ولا استيرادها حتى تزال منها هذه المادة الخبيثة. ويقول رفع الأمر للدولة وفقها الله، ونسأل الله يعينها ويوفقها. نعم. دواء الكحول في الكحول. نعم. الدواء الذي فيه الكحول. يعني بعض الأدوية اللي تطلعها وخلافه فيها دي مثل ما تقدم، إذا كانت الأدوية التي فيها بعض الكحول إذا كان كثيرها يسكر فقليلها حرام، وإذا كان كثيرها لا يسكر فقليلها فيها مباح لا تكفر. العمدة على السكر. فإذا كان كثيرها الكاس أو الكاسان أو الثلاث تسكر حروة البقية في الدواء وغيرها.